بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هل يكفي أن نعلن الحرب على النفس الأمارة بالسوء ونصمم على مواجهتها، ثم نذهب إلى فراشنا وننام مرتاحين؟ أم أن هذه هي الخطوة الأولى في خلاص النفس ونجاتها؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، لا بد أن نعرف أن طبيعة الإنسان ظلمانية، كما أن طبيعته جهولة وظلومة. ولو ترك الإنسان من دون أن يتعلم، من دون أن يحاول الخلاص، فهو في هلاك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تماما كما أن الذي يصعد على جبل لو ترك نفسه لسقط، فإن الإنسان لو ترك وشأنه فهو هالك لا محالة. أنت لابد أن تنقذ نفسك وأن تصنع خلاصك بإرادتك. تحاول، تريد، تصمم، ثم تبذل الجهد ليس أدناه بل أعلاه. الحديث عن الجهاد مع النفس، والجهاد يعني بذل أقصى الجهد وليس الحد الأدنى، لأن العدو شرس، خفي، خططه دقيقة. عدوك في داخلك، تحتاج إذن إلى بذل أقصى الجهد. ربما من السهل أن ينتصر الإنسان على عدوه، فهو إنسان مثله، إذا كانت قوتك أكثر، إذا كانت خطتك أدق، إذا كانت أسلحتك أقوى، فأنت تنتصر على عدوك. لكن فيما يرتبط بنفسك فإن المسألة تختلف تماما. الجهد هنا يجب أن يكون مضاعفا، ولذلك سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد الأكبر. تجاهد نفسك وتحتاج إلى إرادة أقوى من إرادة النفس الأمارة بالسوء ومن إرادة إبليس. إبليس حاول مع الأنبياء كان يحاول إغواء الأنبياء والرسل والأوصياء والأولياء، فكيف بالنسبة إلينا؟ حاول مع آدم ونجح جزئيا معه، وحاول مع جميع الأنبياء يلقي، لكن بالنسبة للأنبياء العصمة تمنعهم، يمسخ الله ما يلقي الشيطان. وبالنسبة إلينا المعركة مفتوحة على مصراعيها. تعرفون لماذا يسمى مكان إقامة الصلاة محرابا؟ كلمة المحراب اسم مكان من الحرب، يعني أنت حينما تقف للصلاة فأنت تعلن الحرب على نفسك الأمارة بالسوء وعلى إبليس، وفعلا تدخل في هذه المعركة. فهذا ميدان، هذا محراب. ونذكر الإخوة مرة أخرى بكلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه: ميدانك الأول نفسك، فإن أنت قدرت عليه فأنت على غيره أقدر، وإن عجزت عنه فأنت عن غيره أعجز. فنحتاج إذن إلى أمرين: نحتاج إلى بذل أقصى الجهد في مواجهتنا لنفسنا الأمارة بالسوء، لشهواتنا ورغباتنا، وهي أحيانا تكون قوية جدا، قوية إلى درجة أن كثيرين في هذا الميدان سقطوا في قارعة الطريق وما فلحوا، من الذين كانوا أشداء على أعدائهم لكن في مواجهة أنفسهم ما انتصروا عليها. ونحتاج أيضا إلى مراقبة دائمة، جهاد وبذل أقصى الجهد ومراقبة مستمرة إلى لحظة الوفاة، لأن إبليس إلى آخر اللحظات يحاول. طبعا كما ذكرنا فإن الجندي الأول في خدمة إبليس نفسنا الأمارة بالسوء، فإذا استطعنا أن نبعد هذا الجندي أو أن نصرعه إبليس لا يستطيع أن يعمل شيء. لا أضرب لكم مثال، تتحدثون عن فيروس مرض الإيدز وسبب العجز عن مواجهته، يقولون هذا يدخل في الخلية ويصبح جزء من الخلية ويبدل طبيعته، فكلما يحاولون معه ويخترعون من الأدوية فهم لا يفلحون، لأن المشكلة أن هذا الفيروس أصبح جزءا من الخلية التي أنت تريد الحفاظ عليها. حينما تكون نفس الإنسان مهيئة فإن إبليس يدخل فيها ويصبح جزءا منها، ولذلك يجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه. أنت في هذه الحياة مثل رجل يمشي في حقل ألغام، فهو لابد أن يكون مواظبا على نفسه، مراقبا، يفتح عينيه، لا يضع رجله إلا في مكان يطمئن أن هنا لا يوجد لغم، وإلا فإن الخطأ الأول هو الخطأ الأخير. لو انفجر اللغم لا يبقى لك وجود. لو أننا لم نراقب أنفسنا أحيانا نغفل عنها لحظة فتردينا، كما لو أنك غفلت عن مسألة الألغام ووضعت رجلك على لغم فإن هذا اللغم سينفجر فيك، حينئذ لا تملك فرصة أخرى لكي تمشي على أساس قاعدة الخطأ والصواب. لا بأس، إذا أخطأنا في المرة القادمة لا نخطئ. أقول المشكلة أن هذه آخر فرصة عندنا، وراء الموت إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. خلقنا الله عز وجل في عالم الذر، خلق الله الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، ثم نحن في هذه الحياة فترة قصيرة من الزمن، 70 سنة في مقابل 2000 سنة، لا شيء. وفي مقابل عالم البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لعل عالم البرزخ بالنسبة إلينا يمتد 5,000,000,000 سنة، لا أعرف، يقولون عمر الأرض 5,000,000,000 سنة، وبشكل طبيعي سيكون عمره إذا ما هدم الله هذه المنظومة الشمسية إما بنيزك أو بتصادم الكواكب أو بأي شكل، فإن العمر الطبيعي لهذه الأرض 5,000,000,000 عام، يعني 5 مليارات سنة، 70 سنة في مقابل 5 مليارات سنة إلى عالم يوم القيامة، فترة قصيرة في الحقيقة، والفرصة لا تعود مرة أخرى. هي آخر الفرص المتاحة لنا أن نصلح وأن نصلح وأن نكتسب رضا الله وأن نخلص أنفسنا، ومن ثم فإن علينا أن نراقب النفس الأمارة بالسوء، نراقبها في يقظتها، في منامها، في كل صغيرة وكبيرة. إذا أردت أن تخطو خطوة باتجاه مكان، كلمة تريد أن تتفوه بها، إشارة تريد أن تشير، احسب حسابات، في حلالها حساب، في حرامها عقاب، في الشبهات عتاب، بكل فعل رد فعل يساويه في القوة يخالفه في الاتجاه، كل سبب يؤدي إلى نتيجة، كل عمل لا بد أن يكون وراءه ثواب أو عقاب، يعني جنة أو نار، ولحظة غفلة يمكن تقضي على الإنسان. برصيصة كان من عباد بني إسرائيل، كان قد اعتزل الناس إلى كهف في جبل يعبد الله هناك، وصل إلى درجة أنه كان يشافي بدعائه، يشافي المجانين، يشافي أصحاب الأمراض المستعصية، يعبد الله يطيعه، ما عنده شغل آخر، 24 ساعة في حالة عبادة. أحيانا بعضنا يصلي بالقوة، صلي في الصلاة يفكر السماوات كلها مفتوحة إلى يا أبو شكو، خلال 24 ساعة 10 دقائق 5 دقائق صلى صلاة الركوع من الداخل في السجود، والسجود في القيام، والقيام في الركوع، مع ذلك يفكر مسوي شيء، هذا شغل عبادة سنوات طويلة وهو معزول عن لذات الحياة ومقرب إلى الله، يستجيب الله لدعواته. هذا الرجل العابد زلت قدمه لحظة، غفل عن هذه النفس الأمارة بالسوء، فدخل إبليس فأصبح جزءا منه ومن نفسه، وبدأ يوجهه. في 2 إخوان محترمين عندهم أخت جميلة أصيبت بالجنون وهم على وشك سفر، فجاءوا بها إليه وقالوا نريد هاي أختنا تبقى عندك الآن، مو قضية علاجها، إنما نريد عندك لأن احنا خايفين عليه، مجنونة وجميلة وشاب. أهلا وسهلا، خلوها بالكهف، خلوها بالكهف، هذا اللي هالمدة بعيد عن هذه الملاذ. وإذا أمامه فتاة خبرها فوجد أنها لا تعي شيئا، لو فعل بها ما فعل فهي لا تستطيع الإعراب عما حدث بالنسبة إليها. إبليس بدأ يوسوس، ليش قايلين إلنا؟ اقطع أمل إبليس منذ اللحظة الأولى، منذ الوسوسة الأولى اصفعه، وإلا الوسوسة تتحول إلى تمني، تمني إلى إرادة، نظرة فابتسامة، فسلام فكلام فموعد فتمام، كما يقول الشاعر، النظرة سهم من سهام إبليس الإمام الكاظم سلام الله عليه، في أعماق السجن يرسلون إليه امرأة لإغوائه، بمجرد ما يلمح شبحها يسجد على الأرض من الصباح إلى الظهر لا يرفع رأسه وهو يبكي. حتى هذه تنتظر لحظة لحظتين ساعة ساعتين، صار تحول عندها، خرجت من هناك تائبة. اقطع أنا الإبليس بما تستطيع أن تفعل. المهم فبدأ إبليس يوسوس له في لحظة ضعف، تغشاها، ما في مشكلة، ما تقدر تعبر عن شيء، بقى على حاله. لكن طال سفره أخويها وإذا بها تظهر عليها آثار الحمل. عجيب، ما تقدر تعبر عن نفسها بس هذه الآثار. فوسوس له إبليس، خنقها وتسنها، وأنت رجل محترم، كل ما تدعي يقبلون منك ولا أحد سيتهمك فيها. فقضى عليها ودفنها. حينما جاء أخواها، وين أختنا؟ والله مرضت وماتت وأنا دفنت. وين هنا؟ حسب تعبيرنا إجا وقرأوا فاتحة عليها. لكن فيما بعد يقال نفس إبليس، نفس إبليس من شغلات إبليس يسوي المشكلة بعدين يكشف عنها، لأن إبليس ضدك مو وياك. تتفكر أن إبليس راح يغطي عليك؟ هو الذي يكشف، هو الذي يورط، هو الذي سيكشف حتى يفضحك ويقضي عليك وتسقط أمام الناس وأمام الله عز وجل. المهم صار عندهم شك في الموضوع، شلون يعني مرضت وماتت بهالسهولة وكذا وما فيها شيء؟ فبدأ الشك كذا إلى أن صمموا على أن يكشفوا عن قبرها، إذا هي مخنوقة تبين، إذا هي مضروبة تبين. وتبين أن هذه معتدى عليها، فأمر الملك والأمير الذي كان في ذلك الوقت أمر بمحاكمة هذا الرجل واعترف بذنبه، ثم صلبوه في حالة الصلب وهو يصلب. تبين، تمثل له إبليس، قال تدري من ورطك؟ قال له منه؟ قال له أنا. قال تريد أخلصك؟ قال طبعا. قال اسجد إلي. قال كيف أسجد لك؟ صلب، هكذا صليب يعملون، ثم بالمسامير يدقون على رجل الرجل ويديه حتى ينزف ويموت. قال اكتفي منك بإيماءه. فسجد لإبليس، ثم قبض ملك الموت روحه فدخل جهنم. القرآن يتحدث عن قصة برصيصة، هذا يقول كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما، إبليس وصاحبه، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، ذلك جزاء الظالمين. اللي يظلم نفسه ويتبع عدوه، يخون الأمانة التي حملها الله لهذا الإنسان. الله أرادك كبيرا عظيما، تدخل في الجنة تخلد، وهناك بإرادتك بمشيئتك تخلق ما تريد، تصبح خلاقا هناك، تصبح حيا لا يموت. ورب العالمين يقول تكون مثلي أو مثلي، أقول لشيء كن فيكون وتقول لشيء كن فيكون، وحملك هذه الأمانة. لكن من يخون هذه الأمانة ويكون مع عدو الله وعدو نفسه فهو يستحق. أزلهما، أحيانا إبليس فقط شوية يدفع رجلك، ما أقول يدفع بالقوة، ها إبليس ما عنده سلطة على الإنسان بالإجبار بالإكراه أبدا، يوسوس ومن ثم يخرب نية الإنسان، وإذا خرب هاي النية البقية بالنسبة إليه سهلة، لحظة غفلة قد ترجع الإنسان 1000 عام إلى الوراء. الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صفية، ابنة عم الإمام علي سلام الله عليه، كان من أوائل من أسلم، كان من الشجعان القلائل الذين كان إذا فر أصحاب رسول الله من حوله مثل في معركة أحد وغيرها كان هذا يقف ويضرب بالسيف، ولكن هذا نفسه والنبي يحذره يقول يجي يوم من الأيام أنت تقف أمام هذا وأنت له ظالم، أو يكون ذلك يا رسول الله؟ كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. يطلب من الإمام علي سلام الله عليه هو وطلحة، واحد يطلب إمارة الكوفة، واحد يطلب إمارة البصرة، ومجرد أن تطلب أنت الإمارة يعني شنو؟ ربنا يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، وهذا يطلب زيادة في الراتب ويطلب إمارة، الإمام علي ما يقبل. يكذبون على الإمام، نريد العمرة، لا والله لا تريدان العمرة بل تريدان الغدرة، بايعتوا بايعتم. ويقف في وجه أمير المؤمنين سلام الله عليه يقاتله، ويسبب هو وطلحة وعائشة في مقتل 10,000 من المسلمين، ونصفهم ربما هذه أول معركة بهذا الحجم بين المسلمين أنفسهم، كانت معاركهم مع الكفار والمشركين، وإذا كلا الجبهتين يقولون لا إله إلا الله، كلا الجبهتين يقولون محمد رسول الله، و10,000 يقتلون، 5,000 من أصحاب الإمام، 5,000 منهم. وحينما يؤتى بسيفه إلى الإمام علي يقول سيف طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله، لكن من عاقبته؟ شلون عاقبة سيئة لرجل مثل الزبير من أرحام الإمام علي، قطيعة الرحم حرام في الإسلام، فكيف بأن تقاتل رحمك وتسبب في إراقة دماء المسلمين غزيرة بلا حساب لحظته قفلة؟ إذا كان مثل الزبير يمكن أن يسقط هذه السقطة بسبب لحظة غفلة أنا وأنت، شو؟ اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أكثر من زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنقل أنها افتقدت رسول الله في ليلتها، فقامت شافت النبي ما موجود، فظنت أن النبي ذهب إلى إحدى غرف النساء الأخريات، فقامت تفتش عنه، وإذا تجد النبي ساجد على الأرض وقد سقى الأرض من دموعه حتى أصبحت الأرض طينا وهو يكرر كلمة واحدة، إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. نبي طرفة عين، يعني هاي العين يومية كم مرة؟ مرة قريت في إحصائية كذا 1,000 مرة تطرف العين بدون ما أنت تشعر، شكت سهلة تقول مثل طرفة العين. النبي يطلب من الله في الليلة الظلماء وهو باكي، إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأبدا دائما مراقبة النفس لعلها بعد المعرفة، بعد معرفة الله عز وجل ومعرفة أنبيائه وأوصيائهم، هي من أهم ما يجب علينا نجاهد أنفسنا ونراقبها. والمسألة هي لإبليس اختراعات مختلفة، يعني يمكن واحد يقول الحمد لله لا نشرب الخمر، لا نزني، لا نسرق، لم نقتل نفسا بريئة، ولعله فعلنا، بس على كل حال بشكل عام لم نفعل هذه الموبقات. وسائل إبليس ليست كلها من هذا النوع، أحيانا وسائل إبليس عبادة وهي وسيلة من وسائل إبليس. كل شيء يشغلك عن طاعة الله فهو صنمك، أحيانا المسجد صنم الإنسان، حسينية صنم الإنسان، صلاة صنم، لأنه يصلي لا لله، النية ليست لله، لكي يراه الخلق، يراه الناس، ذاك واقف دا يصلي في مكان عام قراءته جدا جميلة، واحد مر من يمه قال له الله ما أجمل قراءته، وهو في حالة الصلاة قال مرتين رايح للحج وخمس مرات للعمرة، مو بس تشوف قراءتي حلوة أجمل قراءة جميلة سجودة ركوعة. ذلك الرجل كان يتظاهر بالعبادة، أيام اللي يتظاهر بالعبادة كانت تتوكل خبز، فبعد مدة قال لا متى يعني نصلي أمام الناس للناس، ننشط إذا رآنا الناس، إذا الناس ما موجودين نتساهل في مسائل العبادة والطاعة، إذا ناس شافوا أمام شاشات التلفزيون يتبرعون، شايف التبرعات اللي تجي طبعا لأن كل الناس يشوفون الله كم تبرع هذا شكد إنسان خير، لكن قد يكون رحمة ميت من الجوع هذا ما يساعده ما عنده شغل. قال أروح برا مرات البلد في مسجد متروك، راح هناك وقف يعبد بس ما قال يصلي ماكو أحد، وإذا سمع خشخشة وراه حتما راح يقول إبليس يعرف شلون يخدع الإنسان، هذا اللي جاي راح يقول الله هذا مو بس يصلي هناك يصلي الجاي خارج المدينة ويصلي، فبدأ يطول في صلاته إلى الصباح، حينما أشرقت الشمس طالع شافر تشلب من البرد جاي داخل المسجد، قال للنفس هيها سابقا كنت أشرك الناس في عبادتي، فإبليس جرني جرني حتى أشرك الكلاب فيها. إبليس يعرف وما يكتفي بشيء بسيط، هذه مشكلتنا معه كما ذكرت لكم في ليلة من الليالي، لا يكتفي بذنب وذنبين بمعصية ومعصيتين، يجر الإنسان إلى ما لا يخطر على باله من الموبقات والجرائم. يعني إذا قلت لشاب تود يدخل في مرحلة المراهقة أنه تعال نذبح دجاجة، ممكن يخاف من ذبح الدجاجة، الدجاجة نذبحها منظر الدم وتفرفش هاي الدجاجة، لكن هذا نفسه إذا أسلس قياده لإبليسه فهو يذبح العشرات ويكيف مثل ما الحجاج كان يقال عنه أنه كان يلتذ بالطعام إذا كانت تحت الخوان السفرة، يعني أجساد تتحرك في حالة حشرجة الموت يذبحهم ويرتاح أكثر من اللي يأكله. قرأت في أحد المجلات مقابلة مع مسؤول الإعدامات في دولة من الدول العربية، مقابلة طويلة مخلينا أيضا صورته، تقول أول مرة قمت بعملية الإعدام إعدام حق باطل ماذا أتكلم حوله، لكن أول مرة أجريت عملية الإعدام، وضعت حبل المشنقة في عنق الطرف ثم سحبت الكرسي من تحت رجله، يقول هذه أول مرة ذاك اليوم لليل ما أقدر أكل ما عندي نفس، بطلت أكل بالليل ما نمت بالصبح، قال وأما الآن فأشرب عادة فنجان قهوة ثم أجري الحكم أعدم الشخص ثم أرجع للبيت أتريق في دريوق ممتاز وأخلي راسي وأنام مرتاح. صار عنده تجرؤ بمرور الزمن. الخطوة الأولى تنتهي إلى خطوات أخرى فأخرى، بينما المطلوب أنه من الخطوة الأولى وساوس إبليس بعد هو يلقي في روعنا، ويمكن الإنسان يميز بسهولة بين نداء الضمير ونداء العقل والوجدان ووساوس إبليس، كما قلنا الأمور ثلاثة، بين رشده وبين غيه وشبهات بين ذلك، فبين رشده واضح هواك معه والله عز وجل ما ترتاح إليه وتريده أيضا رب العالمين يريد بشرط الإخلاص اعمل، أما إذا مخالف ابتعد عنه لأن هذا وسوسة إبليس. مرحوم شيخ عباس القمي صاحب كتاب المفاتيح كان من المخلصين حقا، كان يذهب إلى بعض المساجد ويصلي الجماعة، وهذا بحد ذاته مستحب الإنسان يكون إمام جماعة باعتبار يشترك مع المأمومين إذا نوى الجماعة في ثواب عملهم. الناس يلتفون يجتمعون، بس ما شوي يجتمعوا وزادوا يروح إلى مسجد ثاني. هذا الرجل المطيع لله عز وجل ذهب إلى مرقد الإمام الرضا سلام الله عليه في المسجد المجاور مسجد جوهرشاد، بدأ يصلي، وشيخ عباس القمي، ناس بدأوا يأتون، زاد العدد. فقال أنه في ليلة من الليالي صلى صلاة المغرب، أتم الصلاة بعدين قام وشال أجلكم الله حذائه وطلع. الناس فكروا مثلا يجدد الوضوء أو شيء، راح ما أجي، انتظروه دوروا عليه ما موجود، فأكملوا صلاتهم وراح. يوم ثاني راحوا عليه، شيخنا صبر للصلاة، قال لا ما أجي. ليش ما أجي؟ دوروا غيري. شيخنا ما الذي عدا مما بدأ؟ شنو صاير؟ قال لا، بعض خواصه سألوا، قال الحقيقة بارحة في صلاة المغرب في الركعة الأخيرة وإذا رجل ينادي إن الله مع الصابرين يا الله، حتى شوي يعطل، وهذا أمر مستحب حتى يلحق عليه، أنا شعرت كأن صوته بعيد، فقلت لنفسي يبدو الجماعة هواية وراية. خلصت الصلاة شنو؟ جماعة هواية وراية، هذه بداية دخول إبليس. اشرد. كان يمكن يقول زين عيب قدام الناس، عيب أكمل الصلاة الثانية وأخلص فيها وبعدين، لا منا يجب أن تقطع أمل إبليس. وهذا الرجل لإخلاصه هذا أحدهم ينقل يقول في ليلة من الليالي قبل طلوع الفجر كنت متوجه لزيارة الإمام الرضا صلاة الليل ومن بعد صلاة الصبح، وظلام تلك الأيام ما كان كهرباء وشوارع ما منورة، فمن بعيد شفت واحد يمشي بيده فانوس، كأنه عبايته أحيانا تصير حاجز على الفانوس، وأحيانا العباية تتوخر شوية بين نور قدامه، فقلت أسرع حتى أصل إليه وأستفيد من هذا النور باعتبار ظلام، وأحيانا واحد يسقط في حفرة مطاب. شوارع ذاك اليوم أيضا ما كانت مرتبة. لما وصلت إليه شفت المرحوم شيخ عباس القمي فانوس مكو بيده لكنه يذكر الله سبحان الله، وإذا من فمه يخرج نور ينور طريقه. يسكت ما في نور، الحمد لله نور، سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، كل هذا يطلع نور من عنده. طبعا هذا الإخلاص لله عز وجل، هذا في الدنيا، أما الثواب في الآخرة فأمر آخر. الإمام الصادق سلام الله عليه كأنه ينقل عن حديث قدسي أكثر حديث الله أكثر من الزاد، فإن الطريق بعيد وأخلص العمل. أنا أريد أوصل إلى مسألة الإخلاص، أن يكون عملك لله، لأن أن لا يكون لله هو الشرك. الآية التي تلوناها عليكم ربنا يقول عبارة غريبة، يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هم مؤمن هم مشرك، شلون يصير؟ هو مؤمن بالله لكن مشكلته دائما يشرك مع الله أحدا، هواه، مصلحة، دينار ودرهم وإلى آخره. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإخلاص أكثر من الزاد، فإن الطريق بعيد وأخلص العمل، فإن الناقد بصير. إن الله لا يخدع عن جنته. تزوير فيزا يمكن واحد يدخل فرد مدينة دولة مهما كانت إجراءاته، لكن يمكن تزوير فيزة الجنة؟ هذه كلمة للإمام الحسين سلام الله عليه. إن الله لا يخدع عن جنته. إن واحد يخدع ربه ويدخل الجنة ما معقول، يحتاج الإخلاص. ولا تقل أنا مخلص الحمد لله دائما، لأن يوسف الصديق يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. يوسف الصديق يقول وما أبرئ نفسي، أن تتهم نفسك وأن تنظر إليها كما تنظر إلى أشرس أعدائك، وأن تكون في حالة حذر دائم، مراقبة مستمرة، لأنها تعرف كيف تخدعك ومن أي باب تدخل عليك. أحيانا من باب الصلاة، أحيانا من باب الصوم، من باب القرآن، من باب المسجد، من أي باب ومو مهم عنده، لا يهمه لون القطة، المهم أن يصيدها كما يقول المثل الصيني. شلون بأي طريقة يخدع الإمام الحسين سلام الله عليه، يحل من إحرامه ويخرج لمواجهة يزيد بن معاوية لأنه يرى دين الله في خطر، رسالات الأنبياء في خطر، وأن هنالك مؤامرة كبيرة لتحويل الإسلام كما حول المسيحية إلى شكليات وربما عبادة الأشخاص والأصنام والأزلام وما شابه ذلك، يحل من إحرامه ويخرج. وشخص آخر مع الإمام الحسين عبد الله بن عمر يقول أروح عند الكعبة وأضرب ركعات وسجدات، أضرب إيش قد ما أدري. هذا هو إبليس، بدل أن تعين ابن بنت رسول الله أن تقاوم مثل يزيد، لكن لا، قال لك خلينا بعيدين، ما لنا والدخول بين السلاطين. عمي هاي معركة بين الحق والباطل، الله ليس محايدا فيها. وانت تريد تكون محايد؟ ما علينا بالمسألة، واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها. شو أنت مو مسؤول؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. إذا كنا مسؤولين عن بقاع الأرض، إذا كنا مسؤولين عن بهائم الأرض، أفلسنا مسؤولين عن دماء مسلمين أبرياء مثل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنا أريد ألتجئ مثلا إلى الصلاة وينتهي أمره، وهذا ما بايع الإمام علي على فكرة، قال أنا سمعت النبي يقول ستكون من بعدي فتنة، الجالس في آخر من القائم، ما أدري النايم أحسن من الجالس الشيء. وتاليها أجي على الحجاج، اللي بايع الحجاج بالليل وقت متأخر، أجوا أخبر الحجاج جاء عليك عبد الله بن عمر، يا أبو شكوي اللي بايعك. أجا دخل حجاج ده يأكل على جلسته ما غيرها، قال ها ما الذي جاء بك؟ قال له حديث لرسول الله. قال له شنو؟ من بات وليست في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية. خفت الليلة أموت وأنا ما مبايعك، فميتة تكون ميتة جاهلية. قال له أين كنت من هذا الحديث في بيعة علي؟ مش عجب يوم اللي الإمام بس الحجاج مو مع الإمام علي بس يعرف هذا كذب، يدور حديث ويدور عمل بحديث رسول الله. هذا إبليس، إبليس دخل عليه من خلال هذا الحديث، روح بايع وبايع منه الحجاج. الحجاج اللي واحد من جماعته عمر بن عبد العزيز يقول لو جاءت الأمم يوم القيامة بطغاتها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. يوم اللي مات عنده 100,000 سجين كلهم عراة و30,000 امرأة في سجنه هذا الرجل. قال له شوف أنا إيدي مشغولة بالطعام، هاي رجلي بايعها، فبايع الرجل الحجاج. أنا ما أتكلم عن الأشخاص، ذهبوا إلى ربهم رب العالمين يحاسبهم على ما فعلوا، تلك أمة قد خلت لها ما كسب ولكم ما كسب ولا تسألون عما كانوا يفعلون. احسب حساباتك، لأن هذه النماذج يمكن أن تتكرر في وفيك حينما لا نراقب أنفسنا في الصغائر والكبائر إبليس يعرف كيف يدخل علينا. في حديث للإمام علي سلام الله عليه يقول: أعز ما ينزل من السماء إلى الأرض، عزيز يعني النادر اللي ما يجي كثير، ورب العالمين عزيز لا مثال له، أعز ما ينزل من السماء إلى الأرض التوفيق، وأعز ما يصعد من الأرض إلى السماء الإخلاص. لأن قد يكون العمل جيد لكن ما في إخلاص. في عالم الآخرة النية هي الحاكمة، هي المحور، مو حجم العمل. ممكن شخص يقوم بعمل كبير لكن بدون نية خالصة لا قيمة له هنا، إلا قيمته هنا. اليوم في عالمنا حجم العمل هو ميزان، مصنع لصناعة السيارة الثقيلة سكس ويل مثلا في مقابل مصنع الطابوق، ذاك شيء كبير، إنجاز ضخم. لكن فيما يرتبط بعالم الآخرة النية الخالصة، حتى لو كان عملك بسيط ركعتين صلاة لكن في سبيل الله، أما إذا مو في سبيل الله 20,000 ركعة ما تساوي شيء. هكذا يريد ربنا: أنا خير شريك، وفي عبارة أخرى أنا أغنى الشركاء. أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري جعلته لغيري. نص الله ونص العبد الله، رب العالمين يقول هالنص ما أريده كل العبد الله، روح وخذ جزائك من عنده. أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري جعلته لغيري. عمل بسيط، أحيانا تقرأ في التاريخ أن رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلم، خلال نصف نهار مات قتل، النبي تحدث أنه دخل الجنة. يا رسول الله هذا بس نصف نهار بس مخلص، لو دامت له 1,000,000,000 سنة فكان على نفس الحالة، مخلص في سبيل الله. نصف نهار بإخلاص في مقابل 100 سنة بدون إخلاص، نصف نهار إخلاص، لأن المقياس والميزان هناك ما يعمله الإنسان بلا شرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي نوع من أنواع الشرك، الدخل هواك مصلحتك، الدخل الرياء، أي شيء اللي مو لوجه الله، خالص لوجه الله بدون شائبة بدون شك وشبهة، تعمل عمل لله. وأحيانا حينما تقوم بعمل لله ما يعجبك أحد ينطلع، ما يعجبك أن ينكشف للناس، لأنك مخلص تريد جزائك من الله. مرحوم الشيخ عبد الزاهر الكعبي رحمة الله عليه كان يصعد المنبر 10 أيام خارج مدينة كربلاء ومعه أحد تلاميذه، بال10 أيام احنا نروح للطواريج ونقرأ ونرجع، آخر ليلة بعد ما خلص مثل أي خطيب قدموا له الظرف مقدار الهدية التي تعطى للخطباء. قال شوية مشينا، فد واحد اجى شوية سرسرة شوية حشوية كأنه طلب من عنده حاجة، الشيخ مطلع الباكيت أعطاه إياه. قلت له أبو علي إيش قد كانوا؟ قال مو مهم. قلت له كنت تدعدهم؟ قال اللي أعطيت إله ما ينسى الإحسان، مو مهم أعرف أنا إيش قد أعطيت، الله خير يعرف. أخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. رجل كان يصلي 30 عام في الصف الأول من صلاة الجماعة، ثم رأوه يعيد صلاته قالوا ولما؟ قال في الحقيقة يوم من الأيام جيت متأخر فصليت في الصف الأخير، فشفت كأني دأخجل من الناس، قلت لنفسي ممكن يقولون هذا دائما الصف الأول، إيش عجب جابه آخر الصف. قلت عجيب، لعد هاي 30 سنة أنا دا أصلي حتى الناس يشوفوني، ها فدا أعيد كل هذه الصلوات. طبعا لا أقول إذا كان صلواتنا السابقة فيه بعض الأمور إن شاء الله رب العالمين كريم يغفر، لا إذا كان فعلا يعني في رياء حقيقي فمسألة أخرى، وإلا ترى إذا تركنا أنفسنا أنفسنا ظلمانية بسرعة ننزل ننحدر. وشوية هم جاءت بعض المغريات بعض المصلحة يلا خلينا نروح مثل فرعون. فرعون ما جاء من بطن أمه يقول إن ربكم الأعلى، شأنه شأن أي إنسان ثاني، كل مولود يولد على الفطرة. أيضا فرعون كان عنده فطرة، وإلا كيف رب العالمين يحتج عليه يوم القيامة؟ فطرة عنده، هو يعرف نفسه أول شنو آخر شنو، هو ما يعرف، لكن يقول أن ربكم الأعلى. يقال أن رجلا من أهل مصر جاء في يوم الأيام إلى فرعون وسجد له، ثم قال ألست ربنا الأعلى؟ قال بلى. قال هذا عنقود عنب، رجاء حول إلى عنقود من المجوهرات. تورط فرعون، أخذ العنقود وراح داخل يفكر شو يسوي له، شو ندبر له فرد عنقود مجوهرات يعطي حتى يبين أمام الحاضرين إنه ربهم الأعلى. وإذا به يسمع طارقا على الباب، قال من بالباب؟ فقال له أيها الأحمق، تقول أنك ربهم الأعلى ألا تعرف من بالباب؟ دخل، قال أنا صاحبك إبليس، أنا إبليس متورط في شنو؟ كان متورط في هذا العنقود. قال جيب، فأعطى عنقود من المجوهرات طبيبة، ثم قال له أنصف، أنا مع هذه القدرة، شفتني جبت لك عنقود من المجوهرات، رب العالمين لم يقبلني عبدا، وأنت من أنت ولا تعرف من بالباب تقول أنا ربكم الأعلى؟ قال ولم لم تسجد لآدم حتى تبقى فيما كنت فيه؟ قال لأنه كنت أدري من صلب آدم راح يطلع فرد واحد خبيث مثلك. أقول المسألة لا تبدأ من النهايات، تبدأ خطوة. القرآن يتحدث عن خطوات الشيطان، القرآن كتاب دقيق، خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن هي خطوات قصيرة في البداية ثم تصير قفزات، ثم يصل الآن يقول أنا ربكم الأعلى. والحديث الشريف يقول كل نفس أظهرت ما أظهر فرعون، اللي أظهر فرعون كل نفس في داخلها ما عندها مانع، الناس يسجدون له يركعون يعتبرونه شمسا وقمرا وإلى آخره. كيف من هذه المسألة أضمرت؟ فأنت تقطع أمل الشيطان بأن تسيطر على جنديه في سجنه. شلون؟ إذا فرد واحد جاسوس دخل في دولة من الدول، الحكومة تعتقله ذبب السجن، لأن وراء الجاسوس الدولة ذيك، هذه الطليعة. أنت حينما قضيت على إبليس على شيطان من خلال الجندي الأول الذي يركبه ويصبح جزءا منه وهي نفسك الأمارة بالسوء، من خلال الإخلاص تكون لله، تأكل لله، تشرب لله، لا تدخل ما يرتبط بالشيطان، وإلا فلربما تعمل أعمال صالحة لكن تروح هناك تشوفك. وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. نرجو من الله أن يوفقنا لطاعاته يبعدنا عن معاصيه. والسلام عليكم، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد.